لابد من العمل، إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى تعمل حاجة تكفلك بها الذنوب. عشان كده بفتح لكم أبواب للعمل. لو عملت العمل ده يكفر لك الكبيرة كذا، لو عملت العمل ده يكفر لك الكبيرة كذا، ولو عملت ده يكفر لك الكبيرة والصغيرة الفلانية. تعالوا نخش مع بعض مع مكفرات الذنوب. قلنا إخواننا أنواع مكفرات الذنوب نوعان، النوع الأول ما يكفر الكبيرة والصغيرة معا، والنوع الثاني ما يكفر الصغيرة دون الكبيرة، يعني مش قوي قوي يكفر لنا الكبيرة برضه. تعالوا نخش في النوع الأولاني اللي هو بيكفر الصغائر والكبائر. تعالوا مع بعض. أول حاجة التوبة النصوح. التوبة النصوح، التوبة النصوح يا أخوانا يعني إيه توبة نصوح؟ أول حاجة يكون عندي الندم، الندم توبة. يبقى مدام أنا ندمان يبقى يكون عندي عزيمة وإرادة ما رجعش للذنب مرة ثانية. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة. حاجة التالتة الترك، إنك تترك الفعل الذنب ده. بعد كده رد المظالم، ما ينفعش واحد واخد فلوسي، واخد 1000 جنيه بتاع الجمعية ده، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي يقول انا ما خدتش هو خد، او هي خدت وقالت ما خدتش، ده حتى يا اخي لو انت ناسي كمان اديها، لو معاك فلوس اديها، هي تقبلها على نفسها تقبلها، حتى لو قلنا ان هي ظلمه هنقول انها ظلمه يا اخي، بس انت ما تسيبهاش تقف في الموقف الصعب ده. فمن عفا، فمن عفا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ايه في سوره الايه ال عمران، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. احسن بدرجه الاحسان، هنقول ان انت مظلوم لكن ما تسيبهاش كده تحلف لك وتقول والله تحلف لك بكل حاجه ومع ذلك انت مصمم او انت مصممه والعياذ بالله. انا بقول للاخت ديت انت يوم القيامه تقتص منها عند الله يوم القيامه، هي ما تنفعش يبقى تروح تعمل عمره وتحج طول ما عليها المظالم ديت. واحد يقول لي طب ما انا هاكل حرام واروح الذنوب ربنا يغفر لي بروح احج، لا ما ينفعش، رد الحقوق الى اصحابها قبل ان تذهب. واحد بيقول لي بعد الخطبه اخويا واكل ارضي، واكل ارضي وراح يحج، بيطلع لي لسانه وهو طالع يقول لي ربنا يغفر لي غصب عنك. ما ينفعش، ما ينفعش يا اخواننا، ما ينفعش. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم القيامه ربنا يجيب الحيوانات الخروف اللي ملوش قرون مع كبش له قرون. الخروف يقول يا رب الكبش ده نطحني في الدنيا وده انه يضرب فيا يا رب، يقول له يعني ايه ما انا عايز حقي. فيخلق الله له سبحانه وتعالى قرون يقول له اضرب بقى، يضرب يضرب يضرب يقول له خدت حقك، يقول له تمام يا رب انا خدت حقي خلاص. الظلمه والوكيل حرام والفجره يبص للمنظر، ربنا بيقتص الحيوانات اللي غير مكلفه، امال احنا نعمل فينا ايه؟ عشان كده ويوم يعض الظالم على يديه، هناك الندم ما ينفعش، الندم هنا يولد انك تتحرك ترد المظالم، لكن هناك هترد ازاي؟ الدنيا انتهت خلاص. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم نار ليجزي الله كل نفس ما كسبت، كسب ظلم والعياذ بالله. عشان كده ردوا الحقوق إلى أهلها قبل أن يكون درهما ولا دينار. إن الله يقتص من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. ساعتها الظلم يقولوا إيه؟ يا ليتني كنت ترابا. فقبل ما تندم هناك وتعض على ايدك وتاكل ايدك هناك وتولول يا امي يا ابويا يا مش، ما حدش ينفعك، ما حدش ينفعك. من اهم شروط التوبه رد المظالم. بعد كده انك التوبه ديت تكون خالصه لله، لا تبتغي من وراها شهره زي اللي تبنا الى الله. طب وبعدين؟ ورجعنا الى الله وايه تاني؟ وندمنا على اللي احنا عملناه، طب وبعدين؟ رجعوا تاني للمعاصي والذنوب. انتوا مش تبتوا؟ وانت تبنا الى الله ورجعنا الى الله، رجعتوا تاني تعملوا معاصي ليه؟ يقول لك اصل في شيخ افتى لينا، شيخ افتى ليكوا؟ هلا؟ شيخ يقول لك ارمي نفسك في النار، تروح ترمي نفسك في النار؟ طب انت سالت شيخ ما سالتش ليه بقيه المشايخ؟ عشان كده خلي بالكوا، ولا تزر وازره وزر اخرى. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره عوده للدنيا مره ثانيه فنتبرأ منهم من فتوتهم، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فوجئنا باللي تابوا وطلعوا كتب وملوا الإعلام كلهم تابوا، رجعوا تاني والعياذ بالله رجعوا تاني. أمال التوبة اللي فاتت دي كانت إيه؟ لو كانت خالصة لله عز وجل، لو خالصة لله، لو كانت خالصة لحسن الظن بكم، لو كانت خالصة لوجه الله ما عدتم مرة ثانية للمعاصي والذنوب. يبقى التوبة الصادقة. تاني حاجة من مكفرات الذنوب طاعات جعلها الله تكفر الكبائر والصغائر، منها الحج، بس ما يكونش في حق الغير. نركز شوية، اسمع. قال رسول الله: من حج ولم يرفص، أم شرط أساسي يرفص، ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. يبقى من هنا بقول للإخوة الأخوات: ما تروحش تحج وانت واكل مال أخوك، أرض أخوك، واكل أموال يتامى، واكل مال أختك. لأن بعض الأباء بيموت ويروح كاتب الميراث للولد ويسيب البنت، ودي من أكبر الكبائر، وابنك لا هينفعك في الدنيا ولا هينفعك في آخرة. قال له: بل بنت أنا بجهزها. ده أنت بتجهز ابنك وراء آخر، وبعدين ملهاش دعوة بإن بجهز ومش بجهز، ده أمر من السماء. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت تاخد نصف الولد كما أمر الله سبحانه وتعالى. أما ضيع حق البنت، أقول الولد ده شكلي والولد ده زيي والولد والولد، أدي حاجتي للغريب. أنت بتقول لربنا: أنت ليه عملت كده يا رب؟ أنت بتحاكم ربنا؟ أنت بتقول لربنا: أنت ظالم يا رب؟ أنت بتقول لربنا: أنت ظالم؟ ما تتهم الله؟ نسأل الله العافية والعافية. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنت اللي ظلمت نفسك بإيدك، وبعد الموت هتيجي لابنك في المنام تقول له: ارحمني، رجع الموس لبنتي، أقول لك ما أعرفكش، لك ربيته على الأنانية. يا أخي غرس في حب أخته، اتق الله فيه، اتق الله، ده البنات غلابة والله مساكين، حرام عليك، اتق الله لما جوزها كده يذلها ويكسرها كل شوية. لا أبوك ادى كل حاجة لأخوكي، أبوك ما عندوش رأفة ولا رحمة بيك ولا حد من قرايبك بكذا ولا كذا، ليه تكسر بنتك يا أخي؟ وانت ليه تكسر اختك يا اخي؟ يا اخي كبر باختك، كبر بيها يا اخي، كبر بدينك، كبر باسلامك، كبر بالقران. ابي على خطا، لا استمر على الخطا بل ارجع. قال واخد ميراث اخته وراح يحج، ما ينفعش والله عند ربنا. وناس بتصلي كتير ما يغركمش نخش المساجد، والزبيبه مش عارف جايبها منين، انا الله اعلم، ما عادش في حصير. الزبيبه دي بتيجي منين انا ما اعرفش حاليا، بيرسموها ازاي انا ما اعرفش. كانت الزبيبه بتيجي من الحصير، دلوقتي تلاقي الزبيبه عامله كده، ويخشوا المساجد. وقال الله، قال رسول الله، هم دول والعياذ بالله، قال الله، قال رسول الله، وحارم اخواته من الميراث الشرعي. قال الله، قال رسول الله، انت تعرف حاجه عن ربنا؟ تعرف حاجه عن الرسول؟ اتكل الله سبحانه وتعالى، صلاتك مش نافعه، انا بقولها لك بصراحه مش نافعه، انت ظالم. عشان كده يا اخوانا من مكفرات الذنوب قبل ما تحج رجع الحقوق، أدوا الحقوق إلى أصحابها إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أهلها، رد الحقوق قبل أن تذهب إلى الحج، قبل ما تخش المسجد رد الحقوق. ربنا ابتلانا بمجموعة يا أخوانا، لعنة على الإسلام والله لعنة، فعمل لك قال الله قال رسول الله وعمال يغش في لبن، قال الله قال رسول الله وحارم أخته من الميراث، قال الله قال رسول الله ويخش المسجد، ونسأل الله العافية والعافية. عشان كده يا اخوانا العملية مش بالشكل، مش بالظاهر، ده العملية عملية سلوك وأفعال، أفعال أهم حاجة عندي، الأفعال. إن الذين قالوا ربنا الله بس لا ثم استقاموا، هدية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني ازاي واحد يمشي يروح لربنا سبحانه وتعالى يخش القبر بتاعه ويقابل ربنا بالمعصيه دي، حارم بنته من الميراث، يقابل ربنا ازاي؟ هيقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه لما يقول لك انا امرت وانت ما نفذتش؟ هتقول له اصل انت حكمك يا رب ده كان ظالم؟ هتقول له كده؟ تقدر تقول لربنا كده؟ عشان كده ما ينفعش يا اخوانا، مع الاوامر حاضر، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك، سمعنا وطعنا، مفيش نقاش مع الأوامر، مفيش نقاش، مفيش عقل، خلاص اقفل أنفذ وبس مع ربنا، حاضر يا رب، سمعا وطاعا يا رب. وفي الآخر الغرب يقول لك شوف الإسلام، الإسلام ظلم المرأة، ما هو أنتوا السبب، الإسلام ما ظلمش المرأة، الإسلام كرم المرأة ورفع من مكانة المرأة وعز المرأة، لكن أنتوا السلاح اللي بتبحنا بيه الغرب للأسف الشديد. وإن لله وإنا إليه راجعون. فمن مكفرات الذنوب قال رسول الله: من حج فلم يرفث، أو شرطه، ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واحد صايم لي وعمال يقول قول زور ويشهد شهادة الزور وعمال يقول وعمال يأكل حرام وعمال ملوش لازمة الصيام بتاعك ده، ملو قيمة عند الله عز وجل، لأن كل حاجة في الإسلام كل العبادات سلوك. ومن مكثرات الذنوب أيضا الشهادة في سبيل الله. يبقى أول حاجة التوبة الصادقة، تاني حاجة عبادات بتكفر الذنوب زي الحج، بعد كده الشهادة في سبيل الله. يبقى واحد عاوز ربنا يغفر له كل الكبائر مهما كانت إلا حاجة واحدة، إلا لو كان واكل مراس أخته، إلا لو كان واكل حقوق الناس. حتى الشهيد يا شيخ سالم، حتى الشهيد، الشهيد لمجرد ما روحه تطلع بيخش الجنة مباشرة، برضو ده مرتبط بالكلام بتاعك. أيوة، طب الدليل إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، والرواية في صحيح مسلم. يا سلام، يغفر للشيء كل شيء، أيوة كل شيء إلا الدين. ضيع بنته من الميراث، حرمها، معلش سامحوني، يعني ظلم زوجته، ظلم ابنه، أو زوجة ظلمت زوجها والعياذ بالله، حرمته من الميراث هي الأخرى لأن الزوج له حق في ميراث الزوجة. هذا أو ذاك، الخطاب موجه للاثنين مش واحد بس. لكن السائل في زماننا حاجة غريبة، حتى في الريف في الصعيد هنا هنا هنا هنا أمر غريب. الاتصالات كلها أبويا حرمني من الميراث، إدى الميراث، هل هذا في الإسلام؟ طب أنتوا يا مشايخ ما بتتكلموش ليه؟ أطلقها من هذا المكان صرخة لوجه الله عز وجل، اسمعوها مني جيدا، من حرم ابنته من الميراث فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر عند الله عز وجل، ولن يغفر الله لك هذا العمل، لأن هذا خاص بشرع الله عز وجل بالتطبيق، سمعنا وأطعنا، إلا إذا ندمت ورحت مصلح ومرجع لبنتك. إلا إذا كان ابنك بقى في قلبه رحمة ليك، قال أبويا ظالم ومات مرحم أبويا هناك، رحمني مرحمه ورجع الميراث. لكن إياك ثم إياك أن تموت وأنك حارب بنتك من الميراث. الشهادة في سبيل الله للشهيد، والرواية عند الترمذي وصحح الرواية الشيخ الألباني رحمة الله عليه، للشهيد عند ربي ست خصال يغفر له بأول دفع الدم، يغفر له سمع. يبقى ده الشهادة في سبيل الله بيغفر لك ذنوبك كلها. ولذلك اللهم ارزقنا في سبيلك شهادة. ظل عمر بن الخطاب 13 عاما في كل سجدة يسأل الله عز وجل أن يرزقه شهادة في سبيل الله. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم صدقا في هذه الدعوة، وأن يرزقنا جميعا شهادة في سبيل الله. أكثر طريق للجنة إنك تموت في سبيل الله عز وجل. لكن لما بلاقي واحد في فلسطين بيموت في سبيل الله يبقى فرحان، أقول له يا بختك نجوت عديت، مع أنه بيبكر عليه أقول لهم لا، ده أنت المفروض تفرح وتبكوش عليه. لما لاقي شهيد في العراق من الإخوة من الصادقين المؤمنين الصالحين أقول له هنيئا لك الشهادة عند الله عز وجل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي صدورنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ينأى الحياء خجلا. ما يحدث لإخواننا في العراق، والله يا إخواني والله الذي لا إله غيره، واحد حزين على نفسه، حزين عنده حزن كده وكآبة، أسأل الله أن ينزلها من صدورنا وأن يقر أعيننا بانتصار المسلمين في كل مكان. عشان كده كل مؤمن لا يهدى له بال أبدا لحد ما يرجع الأرض ثاني، دي أمانة في قرابتنا، رجعتوها يبقى أنتوا كنتوا أهلا للأمانة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا بإذن الله بإحدى الحسنين، يا إما بعودة الأرض يا إما بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يرزقكم جميعا شهادة في سبيل الله. إقامة الحدود، فإن الحدود كفارة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال بعض العلماء لو ما كانش في القصاص مغفرة للذنوب، طب ليه الواحد يروح يقر للوالي أنه ارتكب جريمة كزنا أو كذا أو كذا؟ كما فعلت المرأة الغامدية وذهبت إلى رسول الله، لأن عارفة إن ده بيكفر الذنب، مجرد ما تعترف ويقام عليها الحد خلاص. ولما قال خالد ما كلته، قال النبي لقد تابت توبة لو وزعت على 70 رجل من أهل المدينة لوسعتهم. فعشان كده القصاص يا أخوانا، واحد قتل دمر عمل عمل عمل عمل عمل، والحاكم المسلم ما ينفعش أي واحد، واحد يجي للشيخ يقول له قم عليها الحد، ما ينفعش الشيخ يقيم الحد، لازم يكون الوالي المسلم الحاكم المسلم، يكون في مؤسسة يقام فيها القصاص، مش كل واحد ياخد بإيده يضرب هنا أو يضرب هنا، ما ينفعش، لابد من يكون الوالي الحاكم نطيعه في هذا الأمر يعني. طيب، يبقى القصاص بكفر الذنوب. اسمع معايا، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحاولوا مجموعة من الصحابة، قال بيعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تزنوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان. وقال صلى الله عليه وسلم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. وفى منه يعني إذا يعني عمل حاجة، خلي بالك، إذا إنسان عمل المعصية دي، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ما اعترفش يعني، ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. رواه البخاري في باب الإيمان. يبقى الرواية دي بتدل على أن القصاص يا أخوانا بمغفرة للذنب، يعني واحد زنى وجلد 100 جلدة وغرب كما في بعض المذاهب يعني، وغرب بعيد عن بلدته، ده كفارة للذنب اللي هو عمله. إذا كان هو بقى يعني متزوج فليس له إلا الرجم، امرأة والعياذ ارتكبت هذه الجريمة وهي متزوجة فليس لها إلا الرجم، كالمرأة الغامدية حفر لها حفرة ورجمت، يبقى دي كفارة على عملته بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد كده من المكفرات المدومة على الفرائض، تعالوا بقى نخش بقى على اللي بيكفر الصغائر. يبقى دول الأربعة يكفر الله بهم سبحانه وتعالى الكبائر مع الصغائر، بيمسحوهم تماما. نراجع مع بعض. يبقى من المكفرات أول حاجة التوبة، تاني حاجة اللي هي بعد التوبة الطاعات، بعض الطاعات زي الحج في سبيل الله، بعد كده الشهادة في سبيل الله، إقامة الحدود آخر حاجة قلناها. بعد كده تعالوا نخش على النوع الثاني من أنواع ما يكفر الله به الصغائر دون الكبائر، المداومة على الفرائض زي المحافظة على الصلاة الخمس يعني، واجتناب الكبائر. قال رسول الله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، بس بشرط إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. يبقى دي الحاجات اللي بتكفر الصغائر. بعد كده ثانيا اتباع السيئة الحسنة. قبل رجل امرأة فذهب إلى رسول الله وقال أدركني يا رسول الله فعلت كذا وكذا، فنزلت الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. ما أنا صح، مدام أصبت سيئة قوم اعمل حسنة، أصبها قوم اتوضى كده وصلى ركعتين لله توبة استغفار، قوم صلي ركعتين لله ربنا يغفر لك، توب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، اعمل عمل خير ربنا يغفر لك بهذا الذنب يعني. ففي الصحيحين من الحديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة كما قلت لكم. ثالثا من مكفرات الصغائر أيضا عن عائشة قالت قال رسول الله، اللي هي بمعنى صح اللي هي المصائب، ركز فيها شوية. واحد يعني فقد ابنه ورضي وقال الحمد لله إن الله هنا راجعون، ده بيكفر للصغائر على فكرة. طيب، حسناته ضخمة جدا عند الله يوم القيامة على فكرة. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى يوم القيامة ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بيضاعف له الثواب بتاعه يعني. وعن عائشة قالت قال رسول الله ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري. يعني مش بشارع كده تعطر في حجر أو مسمار يخش في حذاء الجزمة يصيب رجله، ده بيكفر الذنوب بمعنى صح الصغائر. أما الكبائر يكفرها كما قلت لحضراتكم. بعد كده رابعا طاعات جعلها الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد فذلكم الرباط. رواه الإمام مسلم. يبقى ده برضو بيكفر الصغائر. ومن ذلك صيام يوم عرفة وعاشوراء. صيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه الإمام مسلم. بعد كده استغفار الناس الصالحة ليك، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. طيب ناخد بقى اتصال يا أستاذ وسيبني بقى أختم بإذن الله، بارك الله فيك. يبقى أنا كده كلمت مع حضراتكم عن أثار الذنوب القبيحة الـ13، هو في أكتر من كده بس أنا اختصرتها، وكلمت عن مكفرات الذنوب. قلنا نوعين، نوع بيكفر الكبائر والصغائر معا، اللي هم اللي احنا قلناهم زي التوبة الصادقة، إقامة الحدود، الشهادة في سبيل الله، والحج برضو بيكفر الكبائر أيضا. بعد كده قلنا اللي بيكفر الصغائر دون الكبائر، وإحنا عدينا منها أيضا 5 أشياء أيها الأحبة الكرام، ونسأل الله تقبل مني ومنكم خالص الأعمال. بعد كده المطلوب منا إيه؟ المطلوب مننا إحنا عصينا ربنا في العيد مثلا، اللي عصى ربنا يبدأ يتوب توبة نصوح ويعمل حاجة خير، يعمل عمل صالح بمعنى أصح، أو صوم يوم الاثنين اللي جاي، صوم يوم الاثنين اللي جاي، قم صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، ابدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، اطعم يتيم، اطعم مسكين، اكسو فقير، حاول تعمل حاجة لله سبحانه وتعالى، ابدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، قول خلاص أنا مش عايز يبقى عندي ضيق في الصدر، ما بيكونش فيه بركة في الرزق، مش عاوز ربنا يحرمني نعمة الأمن والاستقرار، مش عاوز ربنا كذا، مش عاوز، يبقى معصيش ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إني قد بلغت، اللهم فشد، المرة اللي جاية نرجع تاني إلى السلسلة بتاعتنا مرة ثانية، نبدأ نرجع للأساس، السلسلة الطيبة المباركة. أنا ماسك معاكم لسه أمراض الأمة قبل ما أخش في السلوكيات، أمراض الأمة السبت القادم إن شاء الله هيبقى معانا ألعن الأمراض، المرض اللعنة، ألعن الأمراض وأخبث الأمراض، من كان في هذا المرض فهو أشد عذابا عند الله يوم القيامة من الكافر، عذابه أبشع من الكافر، نعم أبشع من الكافر يوم القيامة. هذا المرض اللعين أسبابه وعلاجه، انتظروني في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى يوم السبت القادم بمشيئة الله. عايزين نجمع الإخوة بقى، نبدأ نجمع بعض النهاردة، قلنا النهاردة بقى نتكلم معاكم في حاجات تانية على أساس العيد وباقة العيد والمعاصي، نبدأ نتوب توبة نصوح ونرجع بقى لأساسنا المتين، وأكل اللحمة كتير وناس ضحكوا كتير وعملوا عملوا. أنا النهاردة المرة فاتت كلامنا في موضوع بعيد على سلسلة، عشان السلسلة دي غالية قوي، ونفسي كل الناس والله، يا ريت الإخوة اللي بيعرف يكتب على شبكة العنكبوتية يكتب إعلان بإذن الله عز وجل، نتصل ببعض الموبايلات، المهم نجمع نفسنا، لأن إحنا لو عرفنا المرض ده وعالجناه الأمة هترجع مرة تانية بإذن الله والله، وسبب مصايبنا إن فيهم الأمراض ده، المرض ده والعياذ بالله. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول في العمل. ناخذ آخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك يا أخوك سلمي كلام من فضلك. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك. أنا بحبك بالله. بارك الله فيكي. حضرتك كنت عايز أسألك سؤال. اتفضلي. أنا بحب ربنا قوي. نعم. ونفسي ربنا يرضى عني. نعم. أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 16. كم؟ 16. بس صوتي كده. ولابسه حجاب ولا مش لابسه؟ الحمد لله لابسه. بصلي انا وبصلي. الحمد لله بصلي وبصلي كل حاجه، بس الفجر ما بصليهوش. الفجر؟ ليه؟ بس بصحى كده بحس ان بصلي، يعني انا عايز ما بصليش. لا انا عايزك توعديني بقى تظبطي المنبه وتصحي الفجر ان شاء الله. ما ان شاء الله اصلي، بس ممكن اسال سؤال ثاني؟ اتفضلي حضرتك. هي ماما هو بيحلف عليها كتير. نعم. بس ها بابا بيعرف عليها وهي مستحرمه تعيش معايا، تعمل ايه؟ مش عاوزه تعيش معاه؟ مستحرمه عشان هو بيحلف عليها كتير. بيحلف كتير يعني؟ طب اسمعيني عبر التلفاز، انا عاوز اطلب اخر التلفاز، عاوز اطلب من الاخوه والاخوات ما يدخلوش ولادهم في العلاقه الزوجيه بين الاب والام، يعني الام ممكن هي اللي تسال لكن البنت لا، ابعدوا عن المشاكل. طب يا استاذ حميد هات الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ زاري؟ الله يسلمك. ازيك يا شيخ؟ من فضلك. معلش يا ابني انا عندي 22 سنة. نعم. لما يروح الصلاة بيبقى تعبان شوية، ما عارفين عنده وسواس أو عنده لمسة ولا حاجة كده يعني. عايزين نشوفه بس معلش يعني. نعم. احنا جينا الشهر عمال نتصل بيك مش عارفين نحصلك يعني. نعم. عنده مش عنده لما يروح الصلاة بيتعب في الصلاة يعني. عنده وسواس يعني ولا إيه؟ بالظبط كده. طب اسمعني عبرة التلفاز بقى، ما في اللي يقول عنده لمسه، في اللي يقول عنده وسواس. هسيبك من الكلام ده كله. السلام عليكم. جينا شهر عمالين نحاول. اسمعني بس، اسمعني عبرة التلفاز. السلام عليكم. بارك الله فيك يا اخواننا. اولا انا بوجه رساله للامه كلها، انا ضد العلاج لا بالقران، انا اسف يعني الناس اللي بتعالج بالقران بمعنى صح، مش العلاج بالقران ذات نفسه، لا انا ضد ان انت تروح لواحد يعالجك بمعنى صح، انا ضدها تماما، راجل او امراه، لان اولى الناس بالعلاج انت، انت كمريض بمعنى صح، انت كمريض انت اقرب الى الله مني على فكره. فعشان كده انا عاوزك اي حد عنده وسواس اقرا سوره البقره قبل ما ينام كل يوم بالليل، والمعوذات كل ده بيروح بفضله، بس عاوز صبر ويقين في الله. ما فيش يقين في الله وما فيش صبر يبقى خلاص هيدان يروح للمشعوذ ده، وكله اختلط ببعضه للاسف الشديد، وحاجات حرام، واحد يروح يعالج واحد يحط ايديه هنا اهوت والعياذ بالله، ومصايب بتحصل، مصايب باسم الدين بتحصل، كل من هب ودب دلوقتي يقول لك انا بعالج بالقران، كل اي واحد يقول لك انا بعالج بالقران. فعشان كده احنا عاوزين نقفل الباب ده خالص تماما. عاوز اي حاجه عندك سوره البقره، عليكم بسوره البقره، عليكم بسوره البقره، في ناخذها بركه تركها حسره، عليكم بسوره البقره، ان البيت الذي يقرا فيه بسوره البقره لا يدخله شيطان. شوف لحد فين الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه الكرسي كما في الروايه الصحيحه من حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. فعشان كده يا اخوانا احنا محتاجين بصراحه نقفل الباب ده كله ونبدا صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه انبه الناس كلها، انا ماليش في العلاج لا بتاع سحر ولا بتاع المس، ماليش فيه خالص ولا اعرف عنه اي حاجه خالص، انا بنبه الناس كلها ماليش فيه خالص، ولا بعالج حد ولا بروح لحد، لان انا ضده اصلا، انا ضد الحاجات دي كلها، والله اعلى واعلم، واسال ان يرزقنا الاخلاص في القول وفي العمل. طيب بالنسبه للاخت الفاضله اللي سالت السؤال قبل اخويا الفاضل، بقول للاخت الفاضله اولا ما تدخليش في العلاقه بين والدتك وبين والدك، دي حاجه. الحاجه الثانيه، في ناس متعوده في البيت تحلف كتير يا اخوانا، علي الطلاق بالثلاثة، لو رحت عند أمك لتكوني طلقة بالثلاثة، علي الطلاق، علي مش عارف كذا، علي علي علي، دايما الحلفان على لسانه، من كان حليفا فليحلف، ده حلفان أصلا، ده لغو يمين على فكرة، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، يسكت خالص. الحاجة الثانية، لا يجوز شرعا إن احنا نحلف بالطلاق، ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به، زي واحد تقول له يقول له أنت خدت، يقول له ما خدتش، طب احلف، يقول والله ما خدت، يقول له وانا اهبل عشان اصدقك، امال عاوز نحلف بايه؟ احلف بالطلاق. في ناس كده تحلف بالطلاق يصدقوها، ما يحلفش بالطلاق ما يصدقش، لا اوعى تحلف بالطلاق، لا يجوز شرعا الحلفان بالطلاق. والبيت مش لعبه ان احنا نحلف كل شويه السلعه عشان نبيعها، نحلف بالطلاق مش عارف كذا، نحلف بالطلاق مش كده، امسك لسانك شويه، وزوجتك دي لها قدسيه، لها قدسيه، يعني خلي بالك اتكل لها فيها، مش اي حاجه على اعمال على البطال، احلف احلف. فنرجو من الاخ ده يروح لجنه الفتوى بالازهر، يقعد هناك في لجنه الفتوى عشان يشوف قال ايه، لازم يقعد مع شيخ كده، ما ينفعش في التلفزيون، لازم يقعد معاه كده ويساله اسئله، اما انت ما ينفعش السؤال بالذات الطلاق، ما ينفعش عن طريق حد، لازم يكون الراجل وليس المراه، والله اعلى واعلم. ايها الاخوه الاحباب، نسال الله ان يرزقنا الاخلاص في القول وفي العمل، اني داع فامن خلفي بقلوب خاشعه. احنا محتاجين النهارده يا اخوانا ان احنا نتوب توبه نصوح، محتاجين النهارده نربط الارض بالسماء، نخلي يبقى في رابط بيننا وبين السماء بمعنى اصح، الحبل اللي احنا قطعناه عايزين نوصله، نبدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. اني داع فامن خلفي بقلوب خاشعه. سبحانك سبحانك سبحانك يا الله، غفرانك يا الله، غفرانك يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته. اللهم وحّد صفوف المسلمين في فلسطين وفي العراق، اللهم وحّد صفوف أخواننا في العراق وفي فلسطين بكرمك أكرم الأكرمين. اللهم انصر عبادك وأوليائك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع راية القرآن، اللهم ارفع راية الإسلام بكرمك يا أكرم الأكرمين. منا الدعاء وعليك الإجابة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. عشنا سويا مع مكفرات الذنوب وأثار الذنوب، أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه الله وأن نلقى الله بها يوم القيامة. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهدة، وإن شاء الله نبدأ برنامجنا من أول بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استنوني يوم السبت القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع ألعن الأمراض. ألعن